لا طبعا خطا. طب يبقى خلاص دخل في باكر يعتبر بالانقياد وخلاص، خلينا نقول 7 ليه؟ يبقى نقول عدها 7 فيها من الخطا ما فيه، تمام؟ وبشروط 7 قد قيدت. واضح؟ هو ده الارقام نصوص. الارقام في لغه العرب نصوص، يعني 7 لا تحتمل 6 لا تحتمل 8، يبقى 7. تمام؟ وهو قيدت، يعني انها بهذه لا بغيرها. فالكلام فيه من الخطوره ما فيه. واضح؟ فاحنا بنقول ذكرها 7 على سبيل المثال للحصر، وان كان كلمه قيدت تنفي المثال. يعني كلمه قيدت لما نقول هو بيقول شروط السبعه قيدت ب7، يبقى ما ينفعش نقول ده مثال، بس احنا عايزين نجيب له عذر يعني. ذكر بعضهم قال ذكرها لاهميتها. وهل المحبه والقبول والانقياد اهم من الكفر بالطاغوت؟ لا. اهم من التوكل والخوف؟ برضه لا. اهم من كذا؟ لا، ليست. لا، الاهميه هذه ايضا نقول قد تضطر اليها الحبكة الشعرية او الضرورة الشعرية. المهم ان الكلام كده على ظاهره غير مقبول. انها 7 لا ثامن لها ولا 9 ولا 10 ده خطأ. تمام؟ لماذا ذكرها او ذكرها وخلاص؟ لان ما يخلو اعتذار عن المؤلف من اعتذار. الاعتذارات عنه تحتاج الى اعتذارات ايضا، لان يعني كل ما كل كلام يعني تجد المسألة يعني تحميل للكلام ما يحتاج. وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي، اي هذه النصوص التي وقيدت بها الكلمه هي ايه؟ قد قيدت لا اله الا الله. وبشروط 7 قد قيدت، اي كلمه لا اله الا الله لابد فيها، لابد من تقييد فضائلها التي جاءت مطلقه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله فقد عصم كذا كذا. بيقول ان هذا الاطلاق الذي جاء في فضل الكلمه يقيد بايه؟ بشروط وردت في نصوص الوحي قرانا وسنه، فانه لا ينتفع قائله، هذا من اخطر المواضع في هذا النص، لا ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها. الانتفاع المعني هنا قوله لا ينتفع. لا بد من حمل الانتفاع هنا على الانتفاع الأخروي لا غير. لماذا؟ لأن انتفاع من تكلم بالكلمة دنيويا حاصل بالدلالات الحديثة المتكثرة، لأن المنافق الذي يتكلم بالكلمة من غير إيمان باطن ينتفع بها في الدنيا وتجري عليه أحكام الإسلام. من عصمة الدم والمال والعرض. تمام؟ يبقى إن قال بظاهر هذا الكلام لا ينتفع، لا ينتفع قائلها في الدنيا إلا حيث يستكمل هذه الشروط. قلنا هذا الكلام فيه نظر، لأنه لا بد من حمل الانتفاع هنا على الانتفاع الأخروي لا غير، لأن المنافق يتكلم بالكلمة يعني في الدنيا من غير إيمان باطن، يعني لا علم ولا يقين ولا قبول ولا انقياد ولا محبة ولا صدق ولا إخلاص، ومع ذلك بمجرد قوله لها وإظهاره للإسلام جرت عليه أحكام الإسلام. جرت عليه أحكام الإسلام، وإن خرب باطنه من الداخل وانتفى الإيمان كلية بأصوله وكمالات أصوله، فهو في الظاهر معصوم الدم. يتكلم بكلمة التوحيد ويجري أحكام الإسلام ولا يظهر كفرا، ولا يظهر كفرا لا قوليا ولا فعليا. تمام؟ فهو منتفع بالكلمة. صح؟ ثانيا نقول أن هذه الشروط ثانيا نقول إن هذه الشروط كلها شروط ايه؟ ها؟ قلبية. سواء المذكورة في المتن أو غيرها. يعني إن زدنا على هذا فقلنا التوكل، الخوف، الرجاء، الخشية، الإناب، التوبة، ها؟ توكل. قلنا الكفر بالطاغوت، الصبر، الصبر، الشكر، والحمد. كل هذه الأشياء كلها عبادات. كلها تتعلق بالايه؟ التوكل، الخوف، الرجاء، الخشية، الإناب، التوبة، الكفر، الشكر، إلى آخره، الكفر بالطاغوت. كل هذا من جملة الأعمال القلبية. فكيف يكون العمل القلبي الباطن شرطا للانتفاع الظاهر؟ فكيف يكون العمل القلبي الباطن شرطا للانتفاع الظاهر في الدنيا؟ هذا خطأ. قوله فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمل. الاستكمال يأتي على صورتين. إلا حيث استكملها. الاستكمال يأتي على أحوال. ألف استكمال استكمال أصولها جميع. مثال: أصل العلم وهو الإجمالي، أصل اليقين الإجمالي برضه، أصل القبول، أصل الصدق، أصل الإخلاص، وهكذا. تمام؟ فلو عددناها سبعة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إن جاء بها جميعا إلا أصل الصدق فكان كاذبا في الباطن. ينتفع؟ إذا الأعمال القلبية لابد من اعتبار كل عمل منها جنسا بأصله. تمام؟ وعلى هذا المعنى، يعني استكمال اصولها جميعا، فنحن نعتبر اعمال القلوب الواجبه اجناسا متعدده، الصبر والخوف واليقين أجناس طبعا يعني ضرب اضرب امثله الان يعني ما حدش يقول لي طب فين الباقي يعني وهكذا نفس المساله بمعنى لكل جنس اصل وتمام لكل جنس اصل اللي هي الاعمال الايه الاعمال الايه القلبيه مش نقول اعماله وخلاص عشان ما حدش يفهم على كيفه تمام هنا بنقول اهو اذا خدش خير وشرجاء صح وعلى هذا فنحن نعتبر اعمال القلوب الواجبه اجناسا متعدده فكل عمل من هذه الاعمال يعد جنسا بنفسه له لكل جنس منها اصل وتمام تمام فلا بد من استكمال هذه الاصول بحيث لو زال عمل واحد منها بجنسه فلم يبق منه كمال ولا أصل صار كافرا في الباطل الكلام واضح او خالص تمام يبقى احنا صح ان احنا نعتبر ان اعمال القلوب اجناس وكل جنس منها له اصل وتمام ولو زال واحد من هذه الاجناس جميعا بكماله واصله حتى انتفى بالكليه لم يبق منه كمال ولا اصل صار الانسان كافرا في الباطن وإن أظهر الإسلام بلسانه، إحنا إظهار الإسلام بلسانه ده أحكام دنيا، إحنا بنتكلم أنه في الباطن عند الله كافر. وقد يظهر الإسلام، واضح ولا إيه؟ طيب. يبقى هنا لا ينتفع إلا حيث يستكملها، لا ينتفع في الآخرة بحيث يثبت إيمانه في الباطن. تمام؟ وعلى هذا هو لذلك نقول إنه لا ينتفع الناطق بكلمة التوحيد في الآخرة إلا حيث يستكمل حيث يستكمل أصول هذه الأعمال لا ينتفع الناطق بالكلمة بكلمة التوحيد في الآخرة إلا حيث يستكمل أصول هذه الأعمال تمام؟ يبقى احنا قلنا الاستكمال على أحوال استكمال الأصول ها؟ واستكمال تمام الأعمال يبقى هنا الاستكمال استكمال أصول واستكمال تمام كل أصل واضح؟ طيب إذا عرفت أن الاستكمال على أحوال يأتي معنى قوله لا ينتفع فنعرف أن الانتفاع بمجرده على أحوال تمام؟ من استكمال على احوال استكمال الاصول واستكمال تمام كل اصل. المفروض انت يعني الحاجات اللي تفهمها بالحلقه يعني مش لازم اكتب كل حرف. خلاص. وعلى هذا فالانتفاع على احوال ايضا اصل الانتفاع وتمام الانتفاع. تمام. فانه لا ينتفع قائلها اصلا ولا تماما مفصل. ان اردت الا حيث يستكمل الاصول يبقى لا يحصل اصل الانتفاع الا اذا استكمل اصول الكلمه. تمام. او اصول الاعمال الباطله. انا بتكلم بالانجليزي لما الاقي ان انا بتكلم كلام المفروض فيه اسقاط عندك ما بلاقيش اسقاط، بلاقي فيه الارسال قطع كده. فطبعا ده يعني ينافي، انا قلت لكم ده ينافي اللغه العربيه لان ده عيب ان كل كلمه تقعد تقطعها حتت كده عشان الناس تفهم. ولو سهيت عن واحده ما يفهمش يبقى ماذا تركت للعجم؟ يبقى احنا نقول الاستكمال المقصود في الكلام اما استكمال اصول الاعمال الباطنه بحيث لا يترك منها اصلا، واما استكمال تمام كل اصل عمل قلب. صعبه دي؟ الانتفاع على احوال اصل الانتفاع يساوي ايه؟ اصل الاستكمال. يعني ايه اصل الانتفاع؟ اسباب الانتفاع. اسباب ايه؟ اسباب حكم. لا احنا اتكلمنا الانتفاع فين؟ الانتفاع الاخروي. لا يخلص. لا يخلص ان رغم ان انا قايل الكلام ده كذا مره. الانتفاع الاخروي يعني اللي احنا قلنا ان هو المقصود لا ينتفع اخرها الاخروي، اخرها اخرويا الانتفاع على احوال اصل وتمام. اصل الانتفاع الاخروي اللي هو لا يخرج تحت المشيئه يعني يخرج من النار يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما أصابه. ده نص حديث. تمام؟ النبي بيقول إيه؟ يخرج من النار يوما من الدهر من قال لا إله إلا الله أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني وإن عذب ما عذب. تمام؟ يبقى من قال لا إله إلا الله وأتى بالأصول الباطنة حصل أصل الانتفاع. تمام؟ ومن جاء بهذه الأعمال القلبية تامة كل عمل في نفسه وصل للتمام الواجب هنا يدخل الجنة ابتداء. بلا حساب ولا عذاب. تمام. دي مرحلة ألف ودي ب. يعني فيه يدخل الجنة ابتداء بعد حساب وبعد سؤال، وفيه يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب. ده يدخل الجنة بعد عذاب، والذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يخرجون من النار بعد دخول. حديث مسلم في الصحيح، يخرجون من النار بعد دخول، يخرجون من النار بعد دخول، يخرجون من النار بعد دخول. يبقى ده اصل الانتفاع في الخروج. تمام الانتفاع في عدم الدخول. خلاص يبقى احنا قلنا اهو يخرج. وقلنا ابدا يدخل. يخرج من النار بعد دخول، اهو بعد دخول. يبقى متى يخرج ده؟ بعد الدخول. بعد الدخول، وده يدخل ابتداء بلا حساب او يدخل ابتداء بعد حساب. ايه الفرق؟ لان ممكن يدخل النار الجنه بلا حساب اصلا لانه من اهل استكمال الايمان المستحب، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يبتغون على ربهم يتوكلون، اللي هم 70,000 ومن كان معهم في الزياده. اما دون 70,000 فيدخلون الجنه ابتداء، ولكن قد يسالون، يعرض عليهم العمل. تمام؟ ده اللي بنقال ايه عليه بقى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نص القرآن. طيب كيف يدخل الجنة ابتداء وهو يحاسب حسابا يسيرا؟ تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض. أهو إحنا ما بنقولش حاجة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي للآية. إنما ذلك العرض. طبعا ده قرآن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وده حديث. إنما ذلك العرض يعني يحاسب حسابا، الحساب ده هو ده العرض. دي هي دي. يعني إيه العرض؟ عرض الأعمال. أنهي أعمال؟ السيئة. تمام؟ ماشيين؟ بيدوه خالص واحدة واحدة. كل ده أنا عمال أتعب نفسي فيه ليه؟ عشان اقول لك الجماعه بتوع اسكندريه بيقولوا من قال لا اله الا الله واتى بالايمان الباطن ولم يعمل خيرا قط من الاعمال ينتفع بها وينجو يوم القيامه. مرجئ. ترد تقول ايه؟ لازم تقول الكلام ده. تقول الاستكمال على احوال والانتفاع على احوال، ولانك لا تفهم ما هي النجاه وما هو الانتفاع عمال تهرب بما لا تعرف. احنا بنتكلم على جهه وانت بتدافع على جبهه ثانيه خالص غير التي عليها النقاش. ومن أين يأتي الإشكال؟ من الإجمال. معظم الإشكال يأتي من الإجمال كما قرر علماء الأصول. فأنت وأنت بتتكلم يكون كلامك فصيح واضح. ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي بأنه مبين وأنه مبين وأنه مبلغ. فأنت لما تيجي تتكلم عن الدين لازم تتكلم كلام بين، ما تتكلمش كلام يعني سمك في ميه كده ببعضه، ما ينفعش. يبقى لما يجي يتكلم معاك يقول لك انتوا بتقولوا اللي بيقول لا اله الا الله ياتي يوم القيامه امينا، ياتي يوم القيامه ناجيا، ينتفع بها يوم القيامه ولم يعمل خيرا قد تقولوا ناجيا امينا ينتفع. كل ده فيه تفصيل. ما هو الانتفاع وما هي النجاه وما هو الامان وما هو الاهتداء، كل ده ليه اصل وتمام. كل ده ليه اصل وتمام. طبعا هو ما عندوش خبر بالقضيه وانت كمان ما عندكش، فبتتكلموا زي الخرص مع بعض. عمالين عركه من غير كلام، كلام انت لا انت بتوصل الموضوع ولا هو بيدافع عن اللي انت بتقوله غلط، لا انت غلط ولا هو دافع. وبرضه العركه شغاله. لما لو دخلنا في هو ده كلام شيخ الاسلام ده تميه، ولذلك احنا الراجل ده غلب في وسط الناس. لا ياتي بكلام شيخ الاسلام على هواه وعلى كيفه ويقص نص الكلام، والثاني ياتي بكلام مجمل من كلام شيخ الاسلام ويدافع عن الاولاني. وفي الاخر تقول شيخ الاسلام ده ايه كان بيشتغل على كذا وجه بقى ولا بيشتغل ازاي ده؟ لا هو راجل على الجادة، ولكن المتناظرين ليسوا على مستوى الشيخ. كان في شفاشة شفاشة حمامات وحشة جدا، مش جميلة. خلاص يبقى تمام الانتفاع. في تفصيل أيضا، ما هو التمام ده أنتم المفروض عارفين إن فيه تمام واجب صح؟ وتمام مستحب. ها؟ يعني ده التمام الواجب المستحب اللي ثمر التمام انت انتفاع واجب انتفاع كامل وانتفاع ايه؟ انا عايز اقول لك ايه مش بلاش اهو الاستكمال ده اللي هو التمام ده واجب ومستحب. يبقى احنا عندنا اصل وكمال واجب وكمال مستحب. عرفتوا جت منين التقسيم؟ واضح ولا ايه؟ طيب يبقى من جاء بالاصل حصل اصل الانتفاع، ومن جاء بالتمام الواجب دخل الجنة ابتداء فسوف يحاسب حسابا يسيرا، انما ذلك العرض عرض الاعمال السيئة. ومن جاء بالتمام المستحب دخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب. تمام؟ كال70,000. تمام؟ يعني ومن كان على صفتين، ما هم 70 بالظبط يعني في زيادات. وضحت الخريطه كده؟ يبقى كده هؤلاء اهل الكلمه باصله وتمام، اهل الانتفاع بها باصله وتمام. يبقى اللي قالها بس وجاء باصولها، يعني اعتقد دين الاسلام مجملا ولم يعمل خيرا قط، بقى معاه اصل الانتفاع. يخرج من النار يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما اصابه، يخرجون من النار بعد دخول، يخرجون من النار بعد دخول، يخرجون من النار بعد دخول. تمام؟ اما من اتى بالواجبات وترك المحرمات ويبدا من بينهم اهل الكمال، يبدا اعتبارهم من الف من زادت حسناته على سيئاته بواحده فما فوق بقى. يبقى اول واحد في اهل الكمال من زادت حسناته على سيئاته بواحده استحق دخول الجنه لاول وهله. يعني ايه لاول وهله؟ مش هروح النار وبعدين يطلع، وما يمنعش ان اخش الجنه لاول وهله ان اعماله تعرض عليه. تمام؟ لا تعرض. فاما من اوتي كتابه بيمينه، ده من اهل النار ولا من اهل الجنه؟ ابتداء ولا مآلا؟ لا ابتداء. لا هيحاسب حسابا يسيرا ابتداء، يعني مش هيتعذب. ها؟ سيدة عائشة قالت يا رسول الله فأين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي لما قال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال فأين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. يبقى ده يدخل الجنة بلا نقاش. ولكن بحساب يسير؟ ما هو الحساب اليسير؟ العرض. في ناس لن تعرض عليهم اعمالهم اصلا. على الجنة حتف. بلا حساب ولا عذاب، يعني لا يعذب قبل الدخول ولا يعذب ولا يحاسب اصلا ولا بالعرض. تمام؟ ودول اهل الكمالات العالية. يبقى هنا دلوقتي اهو نمرة واحد، يا أهل الكمال يبدأ اعتبارهم من من زادت حسناته على سيئاته بواحدة. تمام؟ ولا يمنع هذا من الحساب اليسير الذي هو العرض. للآية وللحديث. والعرض يستوجب عذابا؟ لا، إنما إيه اللي بيستوجب العذاب؟ المناقشة. من نوقش الحساب عذب. مين اللي هيناقش بقى؟ ها؟ ويبدأ النقاش للحساب. ها؟ من من زادت سيئاته على حسناته بواحدة فما زاد. توزن خالص يعني. تمام؟ يبقى من زادت حسناته على سيئاته بواحدة، هؤلاء من أهل الكمال الواجب فصاعدا حتى الكمال المستحب. ما بيغلطوش. وما أثموا فيه لاقوا الله عز وجل فيه بتوبة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انتهت المسألة. بقى التانيين من زادت سيئاته على حسناته بواحدة استحق دخول النار. طبعا هيحاسب الحساب اليسير ولا يناقش الحساب؟ يناقش الحساب. ثم إذا نوقش إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بعد النقاش. يعني من نوقش الحساب عذب، على سبيل العموم ولا على سبيل تعيين كل من نوقش؟ لا، على سبيل العموم. تمام؟ زي ما احنا بنقول عصاة في النار، على سبيل العموم، ليس كل عاص بعينه في النار، لا نقطع بهذا. تمام؟ يبقى من نوقش الحساب عذب. هنا اهو نمسح ده بقى، نمسح من اول طبعا لازم تبقى على سور الصين عشان بقول نوقش الحسابة عذبا. خلاص؟ فإذا نوقش كذا كذا وفي كتاب كذا كذا، طب ما انت جبت لي الحكم خلصته وبتروح حاطط لي السؤال كده لجول في الاخر. احنا ما قلناش حاجه. فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يبقى الاستكمال له أحوال، استكمال أصول الأعمال الباطنة، واستكمال تمام كل أصل عمل قلب. تطبيق الخوف، مراحل، أصل اللي بيساوي ركن الإيمان، وثمان واجب، وثمان مستحب، يعني بيساوي اسلام وايمان واحسان. في اشكال؟ رجل عنده اصل الخوف، هيعمل بيه ايه؟ أصل الخوف يجعله يترك الكفر ويدخل في الإسلام. نطق بالشهادتين وخاف أن يحاسبه الله على الكفر فقال أشهد. تمام؟ وخاف من النفاق فاعتقد الإسلام مجملا فبرئ من الكفر والنفاق خلص. هذه أصل الخوف. يجب عليه أن يزيد الخوف في قلبه حتى يأتي بالإيه؟ القدر الواجب. هذا الأصل الخوف، وده القدر الواجب، بحيث يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ترك واجبا رجع الى الاصل، فعل محرما رجع الى الاصل، تاب من الحرام رجع الى الكمال، تاب من ترك الواجب رجع الى الكمال، وهكذا. الايمان يزيد وينقص زي ضربات القلب، مره فوق ومره تحت، طالع نازل طالع نازل على طول. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن ادم اشد تخلبا من القدر اذا تجمعت غليانه. اللي مشيت بقى صوره القلب بقى واثر الايمان فيه وهجوم حواله الطاعه والمعصيه والتغيرات والايمان واليقين والشك رايح جاي، مش عارف يتصور، فاكر ان القلب ده عباره عن ايه؟ عربيه، ده ايه ده يا بطاله؟ مش كده. بيقول لقلب ابن ادم اللي فيه اصل وكمال واجب وكمال مستحب، ده طالع نازل وداخل طالع رايح على طول كل لحظه، اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانه. هتشرب ميه كده وضعهم في القدر وانظر في الماء بعد ما يغلي، انظر الى سرعه التغليف، سريع سريع سريع سريع، طول ما في غليان لا يقف ابدا حتى يموت الانسان. تمام؟ وهذا معنى قول السلف: ان للقلوب اقبالة وادبارا. في قد ايه؟ في جزء من الثانية. طاعة معصية معصية طاعة معصية، فوق تحت فوق تحت على طول. فانتهزوها عند اقبالها والزموها التقوى عند ادبارها. ها؟ يبقى ده اصل الخوف خلاه يسلم. بريئا من الكفر ظاهرا بالكلمة ومن النفاق باطنا بالاعتقاد الإجمالي. القلب كده بقى مسلم ظاهرا وباطنا. تمام؟ ده في مسألة الخوف فقط، ده كمثال يعني، مش الإسلام خوفه بس، لا، ده مثال في دراسة تحليلية على عمل واحد من أعمال القلوب. تمام؟ يحقق الإسلام ظاهرا بأن خوفه يجعله يتكلم، ويحققه باطنا بأن خوفه يجعله منقادا في الباطن مسلما. ها؟ زي ما شيخنا سامي كان عاملها قبل كده ورسمناها في حلقة قبل كده فاتت. تمام؟ ثم بعد ذلك يكون عبدا طائعا عندما يأتي دور وقت الواجب، فعل الواجب زاد خوفه حتى ألزمه بالواجب فعلا، صار مؤمنا كاملا الإيمان الواجب. جاء الحرام زاد خوفه حتى جعله يترك الحرام، صار مؤمنا كاملا الإيمان الواجب. يأتي الخوف فيزيد أكثر من هذا، يتمدد ويزيد حتى يجعله كمال مستحب. استحب فيترك المكروهات ويفعل المستحبات. كل عمل من الأعمال خلاص خوفه من الله عز وجل في باب الصلاة يجعله يأتي بأصل الوجوب فيها وهو اعتقاد الفرضية. حصل شيء أو لم يحصل؟ حصل. فخوفه من الله يمنعه من أن يستحل ترك الصلاة. خوفه من الله أصل الخوف يمنعه من أن يجحد فرضية الصلاة. خوفه من الله أصل الخوف يمنعه من اعتقاد أن الصلاة ليست لازمة. لا هي لازمة وأنا آثم وأنا عاصم فرض. فإذا زاد هذا الخوف إلى القدر الذي ينبغي أن يزيد فيه صلى الصلوات الواجبة ولم يترك منها شيء. تمام؟ فإن زاد خوفه من الله في باب الصلاة زاد الفرائض بالنوافل والمستحبات وقيام الليل وصلاة الطهر إلى آخره. ولذلك بعض أهل العلم يقول إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى حظه من الإسلام فلينظر إلى حظه من الصلاة، مش الصلاة بس، كل الأعمال كده. انظر إلى حظك من الواجبات وحظك من المحرمات، عايز تعرف أنت إسلامك قد إيه؟ شوف أنت الواجب ده بتحقق منه قد إيه؟ ما القدر الذي تنفذه من هذا الفرض الواجب؟ تنفذه على الكمال ديمة باستمرار وانشراح صدر أنت في أعلى المراتب. تحصله بالتزام ولكن مع مشقة ومكابدة أنت سلمت. تمام؟ يعني لا تحصله وإنما تعتقد أنه واجب وأنك مقصر، يعني خرجت من النار يوما من الدهر. بس ما نقدرش نوعدك. تخش ولا ما تخشش، تدخل ولا لا؟ قد تدخل، لكن إن دخلت ستخرج. تمام؟ ده في عمل من الأعمال. له أصل يساوي الإسلام اللي هو ركن الإيمان الباطن. وتمام واجب اللي هو الإيمان وتمام مستحب اللي هو الإحسان. عكسه خالص المحبة برضو لها أصل كمال واجب كمال مستحب. تمام؟ إن تحققت في قلبه المحبة وحصل أصلها أحب الإسلام فنطق بالكلمة وأحب الإيمان فاعتقده إجمالا. تمام؟ يختبر هذا الأصل بالواجبات والمحرمات. أحب الواجبات ففعلها حبا، الأول كان بيفعلها خوفا وحبا أيضا، صار مؤمنا كاملا الإيمان الواجب. أحب الطاعات حتى تنفل في الصلوات، ها؟ يبقى حصل الحب الإيه؟ أو المحبة المستحبة. تمام؟ يبقى كل الأعمال الواجبة نفس مثلا الخوف والرجاء اليقين القبول الإحسان الشكر الرضا الصبر، كل عامل الأصل كما الواجب كما المستحب. ده هيأثر على كذا وده هيأثر على كذا وده هيأثر على كذا. وضحت المسألة؟ يبقى لو نظرنا إلى صاحب أصل الاندفاع عنده أصل الخوف من الكفر ظاهرا ومن النفاق باطنا، وأصل المحبة لكلمة الإسلام فنطقها والاعتقاد الإسلامي فاعتقده، وأصل اليقين في أن ذلك حق لا شك فيه جملة من غير تفاصيل ومن غير منظرات، يعني هو على السلام، ولكنه إذا شكك شك بس، ها لم يشكك عادي سلم، ها أصل الانقياد انقاد فنطق انقاد فاعتقد، أصل القبول قبل فنطق قبل فاعتقد. تمام؟ أصل العلم علم الكلمة المرادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم معناها بالجملة خلاص يكفيه. واضح الأمر؟ لما نقول يكفيه يعني إيه؟ يعني حصل صار بينه وبين الكافر فارق. فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها ثم عدد الأبيات وخلاص كده خلصت الكلام.